Oh. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه وأورثكم Yeah. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة والخاشعين

لكي لا يكون صدق الله العظيم الفاتح.